ولا تتبعوا من دونه أولياء. شلون ممكن واحد يتبع أولياء من دونه؟ ممكن بكتير أشكال. لما أنت بتحكم رأيك في نص شرعي من غير دليل بتكون أنت اتبعت ولي من غير الأولياء والشيطان. لو لا تتبعوا من دونه أولياء تبعت هواك. مثلا نأخذ مثال، نحن بنعرف إذا كان واحد في الصلاة مثلا وسبحان الله نسي أنه في الصلاة، مد إيده هيك وأخذ من الطاولة خيارة وأكلها مثلا. هي بتصير شلون لو واحد جديد دخل في الإسلام كانوا هيك يحسبوا، فانوهوا عن ذلك حتى تعلموا. أنت نسيان بالغلط، أكلت فزد صلاتك ولا لا؟ فزد طبعا فزد. طيب كمان ما لك بنتبه نسيان عم تصلي هيك، فدق التليفون رفعت السماعة حكيت معه، فزد صلاتك ولا لا؟ فزد. طب بالغلط أنت صايم متأكلت، فزد صيامك ولا لا؟ ليش؟ مفروض يكون فساد قياسا عليه على ايه؟ الاصل انه يكون فعلا فساد، لكن اجا دليل نصي، هذا اسمه نص، انه اذا اكل احدكم هو صائم بما معنى حديث فليتمن صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا اسمه نص خالف القياس. فبنترك القياس يعني الرأي وبناخذ النص. وهم تجينا العبارة الاصولية في اصول الفقه اللي اخذناها قبل المرة، الاجتهاد في مورد النص. اللي طيب هلا بيجي واحد نوعا ما بجوز مو كثير فتحان في الامور هي، بيقول لك يا اخي ايش فيها اذا هلا الصلاه واحد اكل في الصلاه وبكون الصيام، اذا واحد صايم واكل ما فيه شيء كمان بالصلاه اذا كان مو منتبه ما فيه شيء؟ لا، الاصل انه بيفسد صيامه وهاء بيفسد صلاته او فعله. وجاء الصيام على خلاف القياس، وما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. فضل ما جاء على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس. وموضوع الصيام يجي على خلاف القياس فما بتقيس غيره عليه، هو حالة خاصة من القاعدة العامة. فهمنا كيف؟ هكون رح تجي معنا تفصيلات الرأي والعقل شوي تاني على الطريق إن شاء الله تعالى. في الآية التي بعدها أو هم قائلون، فجاء بأسنا بياتا يعني مساء، أو هم قائلون، قائلون لإمة وقتها في الحديث اللي ضعف بعضهم وبعضهم حسنه، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. كيف يعني قيلوا؟ يعني ناموا القيلولة. ايمت وقت القيلولة؟ هن عادة كانوا يأخروا صلاة الظهر مشان الشوب وهيك تقريبا، تقريبا يعني وحدة وحدة ونص تنتين هيك شي تقريبا، فتكون نومت القيلولة قبل صلاة الظهر تبعيتهم. فرق بين أدان الظهر وبين صلاة الظهر، كانوا يأخروا مشان الشوب كتير كان عندهم، ما عندهم لا مكيفات ولا عندهم سيارات ولا طيارات. المهم فنومت القيلولة معناتها بتوقيتنا بتقدير الشخصي هاي يعني تقريبا من 11:30 12 ونص وحده هيك يعني لازم تكون او من 11. فنحن ما وصلتنا ب 12 ونص بتصير، فممكن تعمل قيلوله قبل مو القيلوله بعد الظهر، عشان بس تحديد زمن القيلوله. واستعينوا بقيلوله النهار على قيام الليل كما ورد في مواطن اخرى. فاذا القيلوله شيء طيب، بس بقى مو واحد يكون نايم 12 ساعه بالليل ويعمل لي قيلوله 12 ساعه. زي حياتنا نحن سبحان الله بتلاقي نصها على التخت والنص الباقيان ربعه في الحمام والتواليت، وربع البقيان نصه في الأكل، والنص البقيان ربعه في التلفزيون وثلتين ولا الدراسة، والباقي بقى لله رب العالمين إذا كان كويس واحد بناتنا. طيب فما كان دعوهم، ما تصدقوا يعني بس بقى، فما كان دعوهم إذ جاءوا، نعم هي واضحة ما في إشكال فيها. فنسأل أنا كنا غايمين أي تمين، والوزن فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ليش في ميزان يوم القيامة؟ في ميزان طبعا. طب الميزان شكله هيك إلكتروني، قال ما يشغل يا أخي. لذلك بعض العلماء من السلف الصالح إجا وقال له يا إمام إيش شكل الميزان؟ قال له غدا ترد وترى. ليش مستعجل؟ ما حكيت لكم قصة الشعبي لازم ما تنسوه أبدا، هذا علامة التابعين. قيل له ما اسم امرأة إبليس؟ قال والله ذاك عرس ما حضرته. كان جوابه على لسانه. علماء أنا ما تحسبون هيك جدبان ماشيين على بني ماشيين مسكين مسبحة وحيطين عرقية ولسين كلابية وعب سحسوا بالطريق. كلابية من السنة يعني القميص والثوب الأبيض من السنة إن شاء الله وكذا، لكن هالمنظر المهرتك اللي عب يشيعوه بعض المجرمين المسلمين مجرمين بحق الشعوب بحق إشبه مدك سميه. المهم فهل هو هذول فعلا مجرمين لأنه عم يسوي الصورة ما لا فيها. فعلمائنا كانوا أذكياء. فجاء الشعبي مرة من المرات وسئل كم يحق هل يحق للمحرم أن يحك بدنه؟ المحرم تعرف أنه له أمور معينة ما بصير يفعل مثل التطيب ومثل قرب النساء وكذا إذا كان في حالة الإحرام في الحج أو العمرة. فسألوا سؤال قال له بصير واحد يحك جسمه؟ يعني أنه احتمال إذا حك جسمه ينزل شعر فما بصير واحد يتوب شعره قصدا. أم قال له يجوز يعني حك مو حك حك. أم زود زيادة الزلمة قال له مقداره كم؟ يعني شو بحق له يحك؟ قال له حتى يبدو العظم. كم حك لو يطلع العظم؟ وفي الإمام مالك قيل يا هو لا يا إمام دجاجة باضت عفوا دجاجة ماتت فبيس عليها فباضت بيضة فأفقست البيضة فظهر صوص ميت أيجوز أكله؟ طلع في إمام. قال له وقع هذا؟ قال له لا والله. قال له يا رجل سلني عما وقع وآتي بي قام أفكر لك بالجواب. فإن كيف إذن أمور ما بتفيدك في الدنيا ولا بتفيدك في الآخرة معرفتها يا زلمة مش بهمك إذا عرفت اسم أصحاب الكلب خزبيل وفزبيل وبزبيل وجبجبيل وبربربير معرفين مين بيربيل وكلبه أشقر وكبير وصغير وأدنين طوال وكان بوليسي لما بوليسي وثلاث امتار. طب إيش استفدت يعني بس هيك بالله تعرف إنه سؤال مليون مسابقة مليون كم طول كلب أصحاب الكلب 50 متر 30 متر مترين إيش استفدت يعني؟ إذا نفرض عرفت نفرض عرفت نفرض مكتوب لك هيك صارك من أجدادك القدامى واحد عن واحد عن ترسه عن آباك وصل لي عندك إنه هيك يعني إيش تحطه بمتحف العالمي هاي مثل منديل مكلتوم أي تعمل فيه هيك ما أعرف كم مليون اشتروا إيش فيه مقدس من نزل من السماء قرطاس يا زلمة حجر أسود كما بيشتروا به المقدار هذا. المهم فإذا الميزان كيف ما بده يكون إلكتروني ما إلكتروني بس أنا بتصوري يعني شد ما تخيلت إنه دقيق هو أدق شد ما تصورت إنه دقيق دقيق دقيق هو أدق إنه الشعراية هاي. طب إيش دي موزن بالميزان بتنوزن الأعمال. طب الأعمال شو بدك تنوزن يعني مثلا أنا قمت صليت شو بدك تنوزن صلاتي يعني مثلا. طب ليكون ها مو في صحائف تنكتب فيها الأعمال معت الصحائف. طب ليكون أنا نفسي بنوزن حسب عمل. طب هلا أنت بتنوزن ولا صحافك ولا أعمالك ولا المشكلة عندها المهم أنك تطج كفتك بقى شلون بدك وزنها أكيد مو على هي بدون شك يعني هي بدون شك ها. يا أحبابي هذه الأمور تافية أنا بسميها تافية معرفتها علم لا ينفع وجهالة لا تضر تركها بعد عنها بعد عنها وركود ورا النافع. وقتك ثمين ثمين ضع فيه أهم الأشياء عندك. هالستين سنة رح تمضى لأنت مضى من عمرك شقد مهارتك فينا مهارتك يعني مر منه 12-13 سنة والأجداد عنا هون مثلا صار 30 سنة أو 28 سنة ما بعرف شقد يعني هاللي هو إيش بقي لك يعني إذا 30 سنة يعني 30 سنة تاني وخلصت إيش بك لحق حالك. فمن ثقلت موازينه طب ماشي ما دام ما نهتم بأبشاراتنا بتلزم بدنا نعرف شلون تثقل موازيننا شلون تثقل موازيننا. إذا كان شغلتين قبل المرة كل ما بتعمل سيئات لحقهم بشغلات هيك على السريع الدكتور تنحيه إيش هنين الذكر والصدقة. ومما يثقل الميزان أمر كتير كتير مهم صعب سهل هيك ممكن أقول لك صعب سهل الخلق الحسن أثقل ما في الميزان كما في الحديث والأحاديث برجع بذكرها قبل المرة يمكن ذكرتها عم بروي لك اياها بالمعنى ما يبن باللفظ الحرفي ويجوز الروايه بالمعنى اذا اصبت نفس المعنى من غير تحريف. اثقل ما في الميزان الخلق الحسن. وفي حديث ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجه الصائم في النهار القائم في الليل. الصائم في النهار القائم في الليل يعني صار انسان ادى العشاء دخل على بيته الله اكبر بدي في البقره العمران النساء وهو ساحب لو أدي أدن الصبح هذا قائم في الليل وتاني نهار فاق الصبح نام فاق الصبح كمان نوى الصيام. إجا الليل شرع في القيام إجا النهار شرع في الصيام من صيام لقيام شو صائم قائم صائم قائم. هاي نفس الأجر بتحصله بالخلق الحسن بالخلق. إن الرجل في حديث آخر لا يبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وإنه لضعيف في العبادة. يعني ما كتير بتهجد ولا كتير بصوم نوافل ولا كذا بس بسبب حسن خلقه يبلغ كل ذاك المقام. ايه ايه ايه وبالذات مع مين؟ مع الأقرب. فالأقرب يعني أمك أبوك أخوتك وانت منتشر بالاتجاه العرضي هيك هدول بدون شك كل ما كان خلقك حسن معهم شيلها شيل موضوع البر والعقوق تقول لك أمك وفي عز مسابقات المليون قوم يا ابني افرم لي السلطه استني الخبز تسبسب وتربرب وتنزل في ما بعرف ايش دير بالك راي يعني ما عدا هالكفريات ممكن واحد يقع فيها او الليه في عندك نهايه العقوق متى ما امرتك بمباح مهما يكن هذا المباح لا تقدم بكالوريا ايش حكم تقديم واجب حكم تقديم بكالوريا مثلا لا شوف انت اهتمامك في البكالوريا او اهتمامك بالتاسع عظيم اهتمام في الشرح اللي كنت فيه وقارنه مع شرحك لبر والدينك او لبر والدتك فيما في المباحات اذا عملتك في المعصيه ما تطيع بس لما ما بتطيع مو ترفس يعني وكذا لا يعني ما بتطيع بالحسن ما بتطيع مو ما بتطيع اي ف شوف شرحك انت كان على الشهاده ومقابله قالت لك امك يا ابني انا بغضب عليك اذا بتقدم بكالوريا نفذ لنفذ يعني هو مستحيل هي ام جي من القمر بتكون من المريخ فلنفذ فايشو واجبك تحاول ترضيها اشتري لها هيك فروج اشتري لها شغله طقم روب نوم هاللي هو هيك من هون لهون الاوان تلين كلمتين بتلين الام شاد نايه تحاول تستعمل العنصر اللطيف فيها شاد ما كانت ترسي بتتم بالاخير يعني بتلين ايه ف نعم في الحديث راى رجل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا حاملا امه وهو يطوف بها في الحرم حاملها ظهره فقال له يا رسول الله ان امي امراه لا تستطيع ان تمشي وقد حملتها من مسافه كذا وكذا في صحراء لاهبه حافيا لو القيت فيها قطعه لحم لنضجت اديت حقها بده يرتاح الزلمه يؤدي حقها طلع فيه قال له ارجو ان تكون بطلقه واحده يعني ارجو كل هالشغل اشتغلته انه يكون بمقدار طلقه واحده من الصياح اللي بتصيحه وقت الولاده طلقه وفي روايه لا ولا بطلقه واحده انظر عظيم هي فالمهم بقدر ما بيحسن خلقك بقدر ما بتحصل ايش اجر وانت بارك يعني شو طب بدي احسن خلقي يا اخي اجى واحد في الصلاه مثلا ناخذ امثله واحد في الصلاه اجى زق حاله بينك وبين جنبك زورته هذيك الزورة وما كفت وهو يبدو طنش كان عم طلع قدامه الزلمة ف حسبنا الله ونعم الوكيل يعني ما كفت سمعته فطبعا لينوا بأيدي إخوانكم كما في الحديث لينوا بأيدي إخوانكم لينوا شوف لينوا بأيدي إخوانكم أنا بتعجب من الصفة العجيبة اللي كانت في الرسول عليه الصلاة والسلام لما زيد بن سعنة هذا الحبر من أحبار اليهود قال قد نظرت في هذا النبي العربي فوجدت فيه كل صفة كتبت عندنا في التوراة إلا صفتين اثنتين يحلم إذا جهل عليه ولا يزيده الحلم ولا يزيده الجهل إلا حلما صفتين يحلم إذا جهل عليه ولا يزيده الجهل إلا حلما بدي أجربه وسبحان الله يسوق رب العالمين قضاء وقدرا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى دين يتدين صحابة بنطوا كلهم يعطوه لكن هو ما بريد لأنه إذا عطوه الصحابة ما رح يرجعوا ياخذوا منه فحدا بيديننا يا جماعة قال له اليهودي قال زيد بن سعنة قال إجت القصة قال له أنا بدينك قال بدك 100,000 اللي هو تفضل إيه ما تسدد اليوم بعد 3 أشهر هيك الاتفاق ابن الذين إيش عمل نفرض تاريخ يسدد في 29 فرضا أيلول طبعا ما عنده كم ميلادي عنده هجري ما عنده هجري بس بيعرفوني بعد 3 أشهر مهم فهم اجاب اليومين ثلاثة دخل على المجلس دق الرسول عليه الصلاة والسلام انت نبي انت بتسوي حارق انت كذا وين الدين مين كان بيرك عمر عيون عبتلو هي غبدون جاء تسوي هي ما يستطيع عمر بين يدين وسلم ببرك هيك ها البس يعطيني انا شاطئ يعني بهالطوب كون طار راسه وقف هيك عليه قال له عمرك قال عمرك ان لصاحب الحق مقالا شوف شوف شوف يحلم إذا جهل عليه إذا أنت عم بتجاوز الحد ما أجى أصلاً وقته عم بتجاوز الحد قال له يا عمر أخذ قال له روح تعطيه كذا كذا كذا وزده لأنه كما جاء في الحديث تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش ثم بعدين في الحديث أنه رحم الله عبداً سمحاً إذا باع سمحاً إذا قضى سمحاً إذا اقتضى قضى يعني أدى الدينه وسمحان يعني مديه 100 اعطاه 105 شيء ما في اشكال 125 او بالعكس سامحه مثلا بالهي فقال له زيده راح صاحبنا عمر الله يرضى عنه دخل عليه تفضل وهي واعطاه زياده قال له مش ايش هذول قال له هي حقك وزياده روح اشوف خلي تبين معك قال له من قال لك هذا من امرك بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع أصبعه، ما رفع أصبعه ما بعرف، بس المهم تشهد، نحن تعودين مثلا ما واحد شاهد برفع أصبعته، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والله قد وجدت هاتين الصفتين في هذا النبي، يحلم إذا جهد عليه ولا يشوف. بالفيزياء بيعرفوا الزم بلك، في عنده مو روني كا، هذا مو كاب سمو، يسموه هذا ثابت الصلابس المريم عارف إيش، فثابت النابض، النابض إذا شد كل ما بتشده بيصير رايح طائن قطع. أما الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما بتشده بلين أكثر، كل ما بتشده بلين أكثر، كل ما بتشده ولا يزيده الجهل إلا حلما. هذا شيء عجيب، زنبلك أي زنبلك ما بيعرف بالفيزياء مضطر إيه بالأخير ما بيصير يعني خلاص يصير ساوي أو بدي فعلا دين قطع. أما مثلا كل ما بتشده في مرن أكثر، كل ما بتشده في مرن، شيء هذا عجيب بالضبط. يعني حياتك شوف زنبلك كل ما بتشده بمرن أكثر. إيه الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الشكل، شايف شلون؟ فأنت واقف مثلا طالع من الخبز، اجيتك مرة اليوم هيك صارت مع بعض الشباب، خير الله خليك إذا في مجال رغيف، يا أخي رغيف، أنت بيتك في حي السبيل، أعطيه رغيف وإن شاء الله تكون ولو بظلفة محرقة. إذا أتاك يعني سائل فلا ترد ولو بظلفة محرقة كما في الحديث، يعني شيء هيك تافه أعطيه، ولو نص ليرة ولو زورتك هيك، بس طنش أنت أعمل عليك. وما السائلة فلا تنهى. جم صاحبنا هذا اللي أعطاه رغيف خبز، رأسا نزلها معنه كما زوجها، رأسا أعطاه قدامي، صارت الحادثة، أعطاه لها تفضلي، دارت عند المرة الجنبة، كانت مرة الجنبة شغل ضيع حنش، قالت لها رغيف، قالت لها لا شو كار سويتها برضه أكثر، مشت المخلوقة راحت وراها بطلع عليها، راحت عند فلان طلعت ربطه، بيجي الحال. هذا كله هذا في النار، إذا كانت ما محتاجة إلى جهنم ده تاكل أكل هيك عد أصابعها عض عض عض، تاكل من جلدها حتى إيش طلع الفرق السؤال اللي سألته، إذا كانت ما بحاجة. نعم، الآية التي بعد عشرة، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. المعايش كثيرة. هلا هاي الطاولة الموجودة قدامنا فيها بسامير، تعالوا نتصور مع بعضنا هالطاولة شلون وصلت لهون. هاي الطاولة كانت أخشاب، طيب قبل الطاولة كانت إيش؟ شجر. قبل كانت مواد مبعثرة وهيك، وسبحان الله على كلام دارون هوب طلعت شجرة، بس ما فيها هوب ثلاث شجرة ما بصير، ما تأكيد في حدا قال كن فيكون، ما في مجال. طيب الأخير كان طلعت شجرة، بعدين صارت شجرة تعلمت شلون تشتغل، جذورة تمتص شوية أملاح شوية نيتروجين شوية ما بعرف إيش شوية ما بعرف إيش، تدخل جوا في عمليات جوانية من أوراق كتاب العلوم، نصا منفهم نصا منفهم، هل هو راح يطلع أوراق. ماتت الشجرة، نزلت اندفنت، في بكتيريات ما شايفون لك سمعهم أسماءهم أو سمعهم أسماءهم، تلعب هيك شغلات تعمل شغلات، بالأخير بتحول هذا لفحم مثلا. نحن ما لنا في الفحم، لنا في الطاولة فوق قصينا الشجرة، اجت بدها بقى منشار، والمنشار شلون صنع ما لنا فيها، بعدين غوصة طويلة نشرنا، نزلت الشجرة كمان بدها منشار عشان نظبطها فيها تطلع سوية. طيب بدنا نحملها بقى هلا على التراكس او على اللي بسموه هذا، لوقت نحملها بدها اشخاص، شلون تحملوها بنعرف، المهم حملوها هلا. فالسيارة تمشي، سيارة بقى ما نفكر شلون مصنوعة، إذا فكرنا شلون مصنوعة من نغوص. مشيت السيارة راحت المعمل، المعمل مين صاحبه شلون جا المعمل شلون ظبط كمان نغوص فيها، نطول شلون الآلات جواته ما بنعرف كمان. المهم دخلت محل لمحل، أو إجا النجار، نجار خليني بالنجار، عمل هيك عمل هيك، طلع قطعة مستطيلة كبيرة، عمل هيك أكيد أكيد، لما عمل هيك قصة هيك صارت مستطيل، هدول شلون ظبطهم بالأخير ما بنعرف. منو اشتغل عنده شغلة هيك بطرقة من فوق تطرق ومن تحت بتسيه، فأول دور تاني دور هون هيك مستطيلات وهيك، يمكن تم سنة بالأخير شد عطوحة ما بعرف. بس لسه قبل في أول حرف بده بسامير، هدول ما بلزموا بعض إلا بسامير. بسامير شلون صنعت ما نحكي فيها كمان لأنه مطول، والصمغ في صمغ كمان، الصمغ شلون جابوا شلون طلع شلون حولوا للمادة هاي كمان نحكي فيها لأنه بتطول كمان كتير. طيب لزقوا مع بعض، حطوا بسامير مع بعض، طقطقوا هيك مش الحال، ما خلصت لسه. بخوة البخاخ من المصنوع ما نحكي فيها كمان، ما بعرف هي ما بعرف ما نطول، بس ما بعرف انه مصنوع من مواد، شلون بقى بتعمل هيك بقوم بيطلع هيك البخ ما بعرف، المهم تعمل هيك شلون صنعت هي كمان ومين صنعها شلون قدرت كمان ما في حد يفكر فيها، وشلون وصلت للجامع كمان ما في حد يفكر فيها وحدا متبرع. بالاخير طلعت بهالشكل الكوميدي، تلاقي واحد هون حيفر لك ذكرى وهون حيفر لك شغلات، المهم شلون صارت هيك كمان ما بنعرف، لانه محتاج لاقلام ومحتاج إلى شيء حاد ومحتاج. طبعا كله هذا اسمه على الكاتب، لأن هذا وقف وما الوقف لا يجوز التصرف به بشكل من الأشكال، لا ذكرى بيت الجيران ولا بنت الجيران ولا ابن الجيران ولا جار جارك ولا ذكرى البكالوريا الشقيمة وذكرى التاسع الوقح وكذا وبتسبسب بتكون عم تدرس قومية بتقوم تكتب هون تحسن حالك على فرشة كأنه بمدرسة حالات. المهم لدرجة انه بتلاقي تحت هون شغلات شلون كان تصل لتحت ما بعرف اكيد يكون الزلمة من كتر ما طفل قلبه هو عم بدرس ما كان في حدا عم يطلع عليه وصار بقى يتفنن بالزخرفة ومثلا هو مكتوب عندي رودي مالنا فيها. فلاحظ هي وحدة من المعايش اللي إذا كان عشت طول عمرك تلاقي حالك تحسن بسهولة تعيش بلا هاي شغلة بتكون نحكي في الديوانة كمان نفس ال بس هاي الديوانة إذا بدك كمان بدك يعني ما في حاجة يعني ممكن تبروك على الأرض بدك تحكي نحكي على السداجة طلع كم خيط ورا نفتح الهي ما فوقت بدك تحكي طيب على البنطرون هذا شلون نزلت وكم دكان دورت وبايش طلعت بين سيرفيس والسيرفيس ايش بكون والرجال في 100 شغلة كمان نحكي عن قميص ندخل لجوا خلينا برا الحذاء الشعر ايش بخطر ببالك تلاقي كله متيسر حواليك بس ما عم تحس حتى الشيء البسيط اللي يسير ما عم تحس فيه. ولذلك في اخر ايش قليلا ما تشكرون باخر الحين قليلا ما تشكرون. فمعلمكم زماني كنت دعاء اللهم اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وعدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر من قال وحين يصبح وحين يمسي فقد أدى شكر يومي. يعني من كرم رب العالمين إنه وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. لكن قول الدعاء احفظوا صباحا احفظوا قولوا مساء وصباحا إن شاء الله بكون أديت شكرا. هل مسجل هذا اللي عم سجل لو هيك فتحته أو طبشته وطلعت بقى جواته الشغلات بتلاقي شغلات يعني شغلات تفهم شغلات ما تفهم أكثرية ما تفهم الإزرار البراني وقت واحد يفهم إذا ما هو ممارس فيها بتلاقي ندخل على الكمبيوتر فيديو تلفزيون ايش بخطر ببالك غسالة جلاية طيارة سيارة معايش لمين معايش معايش. ولقد مكناكم في الارض وانا عم بقرا مكناكم في الارض وانه شلون الانسان متعلق في الارض ثبت انه الانسان اللي بيطلع برات الفضاء برجع بتلاقي كأنه رجع لأم الحنون. فانا لما فصفنت بيه هذا قبطان الفضاء قلت يا مسكين الله يعينه على العشية لو حيطين له فيلا بسبع نجوم فوق ما بتنسكه. انا بس طورت شغلي واحدة يعني لا تأخذون بها الكلمة بس لانه يعني حسرة بقلبي اذا كان لا قدر الله واحد يبتلي بها المصيبة هاي شلون بده يقضي حاجته فوق. هي ما كانت تخطر ببالي خطرة ببالي مع بقى ولقد مكناكم في الارض يا اخي الزلمة طارق وحوالي شي بليون هيك بيطلع عملاق مثل حكيت هيك عصمص بتلاقي صار غوريلا شلون ما بتعرف. طب يعني بقول معقول يكون مجهز بشغلات خاصة هيك جوات الهي هيك رأسا ولا بيروح محل تاني ولا في أنبوبة ولا في شو ما حسنت أتصور صراحة. بس قلت أكيد الزلمة ما بيأكل طاول يعني لأنه لوقت يطلع هديك الطلع لأنه كمان ما في جاذبية يعني واحد بخلص تمع الآن بحواليه كذا يعني حسبتها صراحتها جماعتها حسيتها ما يمدوكها. بس إيش عم بصير صحيح أكيد بندفع له ملايين أكيد بندفع له ملايين بدون شك بس إذا ما مقابل بس هالشغلة هي يمكن كفي يعني انت بس تصور الموقف هيك واحد العفو الدايق وما بقى يلحق يروح على مكان تواليت العمومي هيك يعني وفي نكته انه ما في يعني حفاضات بدل ما في اكيد يعني اذا كان في كمان مصيبه شلون هيك عم بتحرك انا ما بقدر شايف شو عم بنتقل كان عم يطير طيران يمكن عم بحاول جهده انه يصل اكثر شيء يكون هيك مثلا لعبه كره قدم بقى شلون بصير في الموضوع ما بعرف. المهم والله فعلا وجعلنا لكم فيها معايش مكناكم. هون بقى في عندنا سؤال مسابقة المنيول الإسلامية في نهاية هذه الجلسة إن شاء الله.